لا لا لم نخلق عبثا حسنا بل لنعمرها دنيانا لنمهد دربا كي يأتي جيل يستكمل ما كان لا لا لن تسكن همتنا ما دامت فينا غايتنا أن نحيا في الكون كراما إحسان يتلو الإحسان لم نخلق عبثا لا حاشانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 13 من دروس كتاب المدخل إلى مذهب الإمام الشافعي. الدور الرابع التحرير الثاني للمذهب. لقد استقر المذهب بعد الإمام النووي بحيث انضبط وعرف المعتمد من غيره، وجاءت كل الأعمال بعده دائرة في فلكه، ولكن كانت هناك جملة إشكالات هي: أولا، اختلاف الترجيح والتصحيح في مصنفات الإمام النووي، فقد يصحح المذهب في بعض الكتب خلاف ما يصححه في أخرى. أن النووي مثله مثل بقية البشر يرد عليه الخطأ، فقد يصحح ما ليس صحيحا ويرجح ما ليس راجحا. ثالثا، وجود مسائل خلافية في المذهب يحكيها النووي أوجها دون أن يصحح فيها شيئا. رابعا، وجود مسائل تكلم عليها المتقدمون وليس للإمامين تصحيح فيها. خامسا، ظهور مسائل جديدة لم يتعرض لها الشيخان ويتحتم معرفة حكمها الشرعي من وجهة نظر المذهب. السادس، تعارض كتب الشيخين، وخاصة النووي في التصحيح، فقد يصحح الجواز مثلا في كتاب ويصحح الحرمة في كتاب آخر. لهذا كله انتدب بعضهم نفسه للرد على ما ظن النووي خالف فيه المذهب، وكان من أشهرهم عبد الرحيم الإسنوي، والذي وضع كتابه المهمات في الرد على الشيخين، وتعقبه الأذرعي، وأفرد ابن شهبة كتابا مستقلا في الاعتراض على المهمات. ويحكى أن الأسنوي كان يفتي بما في الروضة وإن ضعفه في مهماته. وأكثر اعتراضات الأسنوي من جهة أنه يرى أن ما قاله الأكثرون أو نص عليه الشافعي لا عدول عنه، والأمر ليس كذلك. وهكذا غيره ممن اصطلح على تسميتهم بالنظار، حتى جاء الرملي والهيتمي، فكانت مؤلفاتهما عمدة المتأخرين، وكان عملهما مقتصرا على الجوانب السابقة، فعملهم بمثابة ردم الفجوات التي حدثت في جدار المذهب، وليس لهما انتقاد الشيخين أو الخروج عما اجتمع عليه أو تخطئة النووي حتى يجمع المتأخرون على سهوه، وهذا مما لم يحدث. وينبه ابن حجر لنقطة مهمة في معرفة المذهب فيما يتعلق بالمسائل التي تكلم عليها المتقدمون ولم يتعرض لها الشيخان، فقال إن الكتب المتقدمة على الشيخين لا يعتمد شيء منها إلا بعد مزيد الفحص والتحري، حتى يغلب على الظن أنه المذهب، ولا يغتر بتتابع كتب متعددة على حكم واحد، فإن هذه الكثرة قد تنتهي إلى واحد. ألا ترى أن أصحاب القفال أو الشيخ أبي حامد مع كثرتهم لا يفرعون ويؤصلون إلا على طريقته غالبا؟ وإن خالفت سائر الأصحاب فتعين سبر كتبهم. هذا كله في حكم لم يتعرض له الشيخان أو أحدهما، مما يعني أن الأمر كان يتطلب من الشارحين مرة من الشارحين أن الأمر كان يتطلب من الشارحين أن الأمر مر يعني حج أن الأمر من الشارحين مرجح. هذا الفاصل جاءت بين الكلمة جهدا عظيما لتحرير المذهب. ثم تلت مؤلفات الشارحين كتب أو الشارحين كتب وحواشي أخرى كلها تدور في فلكهما، وأصبح ما قاله مرجع مما قاله مرجح وهو معتمد كذلك الواو إلى قبل هو معتمد علماء الشافعية إلى يومنا هذا. فرغم كثرة شروح المنهاج والتي سيأتي ذكرها إلا أن هناك أربعة شروح معتمدة هي من آخر شروحه، وهي الشروح الأربعة التي يعول عليها الشافعية: تحفة المحتاج لشهاب أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، ولد في محلة أبي الهيتم بمصر وتوفي بمكة سنة 990 للهجرة، يعني وهذه ولادته، ووفاته كانت سنة 73 للهجرة. وهو فقيه مشارك في أنواع من العلوم، له الكثير من المؤلفات منها تحفة المحتاج والصواعق ومبلغ الإرم، وكان له تعصبا على شيخ الإسلام ابن تيمية شديد عفى الله عنه عما جنى. ثانيا نهاية المحتاج لمحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري الشهير بالشافعي الصغير، وذهب جماعة إلى أنه مجدد القرن العاشر، اشتغل على أبيه في الفقه والتفسير والنحو والصرف والمعاني والبيان والتاريخ، توفي في جمادى الأولى سنة 400 للهجرة من مصنفاته نهاية المحتاج وشرح الزبد. مغني المحتاج لمحمد بن أحمد الشربيني القاهري الشافعي المعروف بالخطيب شمس الدين، فقيه مفسر متكلم نحوي صرفي، توفي سنة 77 من تصانيفه السراج المنير هذا في التفسير، وفتح الخالق المالك شرح ألفية بن مالك هذا في النحو والمناسك الكبرى، وشرح جلال الدين المحلي. ثم جاء المتأخرون عن الشيخين نعم، ومرجح ووضعوا على هذه الشروح، طبعا هذا مرجح كذلك في قلب ما بين الكلمتين، وغيرها حواشي جليلة بينت مغلق الألفاظ ومبهمها ومشكل المسائل، وجمعت شوارد وفوائد وضوابط شتى، وهي على درجات فليست جميعها في مقام واحد، فمن حيث الكم اختلفت كبرا وصغرا، ومن حيث المضمون اختلفت، فبعضها حواشي جامعة وأخرى ليست كذلك، وما بينهما. ومن هذه الحواشي حواشي قيلوبي وعمير تسمى حاشيتان هكذا مشهورة، وحاشية علي بن علي الشبرى ملسي على نهاية المحتاج، وحاشية عبد الحميد الشرواني على تحفة المحتاج، وحاشية سليمان الجمل على شرح المنهج لزكريا، وحاشية إبراهيم الباجوري على شرح متن أبي شجاع لابن قاسم، وحاشية شط البكري المسمى فتح المعين على قرة العين للمليباري، وغيرها كثير. ذلك أننا يمكننا تقسيم مراحل التصنيف التي مر بها المؤلفون الشافعية ويتشمل غيرهم كذلك إلى مراحل: المرحلة الأولى وضع الكتب وتأليفها دون حاجة إلى شروح ونحوها، بل ربما يخطر ببالهم فكرة المتن والحاشية، وهذه المرحلة هي التي كانت سائدة على تأليفات السلف بما فيهم الإمام الشافعي ومن تلاه من فقهاء المذهب. المرحلة الثانية وتقارب الأولى، وهي ظهور ما يسمى بالتعليقات، وهي ما يكتبه التلميذ عن شيخه. المرحلة الثالثة ظهور فكرة المختصرات. فالغزالي يختصر كتابه البسيط إلى الوسيط ثم إلى الوجيز. والرافعي كذلك في خطأ في الرافعي، قدموا الألف على الراء. والرافعي يختصر الوجوه، نعم، يختصر الوجيز والمحرر، والنووي يختصر المحرر في المنهاج، وهكذا. ولكن كانت اختصارات هؤلاء متميزة عن غيرها، إذ كانت واضحة مفهومة لا يعتريها تعقيد، وهذه السمة بحمد الله استمرت في مختصرات الشافعية. المرحلة الرابعة تحويل المختصرات بل والشروح إلى متون تحتاج إلى شرح وبيان، وهذا ما حدث مثلا مع النووي في شرحه للمهذب، ثم طغت هذه الطريقة وأصبح الغالب في التأليف وهو وضع المتن ثم يأتي آخر ليشرح. المرحلة الخامسة والأخيرة مرحلة الحواشي، إذ كثرت المتون والشروح وتنوعت إضافة استقرار المذهب واعتماد كتب بعينها، مما لم يدع مجالا واسعا للتأليف المستقل. زد على ذلك ما كان يشاع من أنه إذا ألف أحد كتابا يناهض الكتب المعتمدة ككتاب المنهاج فإنه يخشى على نفسه الهلاك، ويضربون مثلا بصاحب المقدمة الحضرمية حيث مات قبل أن يكمل مقدمته، والتي لو كملت لنافست المنهاج وربما قضت عليه، ولكن كرامة للإمام النووي عاجل القدر بمؤلف المقدمة فمات قبل أن يكملها. هذه المقولات وغيرها وطابع العصر الذي أصبح التقليد الجامد هو السمة الغالبة، لم يجعل أمام العلماء أسلوبا للتأليف إلا أسلوب الحواشي، والتي كان لها ما يبررها أحيانا بيد أنها كثرت حتى أن كل من أراد ثوابا أو أجرا من أهل العلم ألف حاشية. ونحن في تذكرنا لهذه المراحل لا نستطيع تحديد أزمنتها بدقة، إذ هي تتداخل مع بعضها البعض، لكنها جملة مرت كما سبق. لقد عرفنا أن المذهب تم، يعني التحرير الثاني لهذا المذهب. يوجد عندنا اختلاف في الترجيح في التصحيح، نعم، والإمام النووي والغزالي وكل هؤلاء بشر، لابد أن يقع عندهم بعض الأخطاء، فقد يصحح في مكان ويغير كلامه في مكان آخر. ولما كانت الشريعة غالية على الناس على المؤمنين أكثر من المؤلفين، فكانوا يقرؤون يمدحونهم ويشكرونهم ويبينون أحيانا الخطأ، فكلنا يصلح للآخر بما يجده. كانوا يقولون رحم الله من وجد خطأ فقام بتصحيحه، نعم. وهنالك مسائل جديدة نحتاج إلى أن نتحكم فيها وأن نعرف، ولذلك لما وجد بعض التعارض في التصحيح انتدب على رأس هؤلاء الإمام الإسنوي رحمه الله، وكتب كتابه المهمات. هذا الكتاب الذي أيضا تعقب عليه الأذرعي، نعم، وكذلك أفرد ابن شهبة كتابا آخر في الاعتراض على المهمات، وهكذا كان الأمر ينتقل من مجموعة إلى مجموعة حتى انتهى إلى الشيخين الرملي والهيتمي اللذين عليهما الفتوى من المتأخرين، فردموا كل الفجوات الموجودة في أقوال السابقين تماما. فهل السؤال أحيانا، هل نأتي اليوم نحن فنقرأ كتبا يعني قبل الإمام النووي؟ الأولى ألا نفعل ذلك، لأنه لم يستقر عندها تحرير المذهب، لكن نحن نستفيد من المقارنة مثلا لو قرأنا أي كتاب كنهاية المطلب للجويني، نقرأ مثلا كتب الإمام الغزالي البسيط الوسيط الوجيز، نقرأ يعني هذه الكتب البيان للعمران، كل هذه الكتب التي نقرأها نستفيد منها غالبا فيها مقارنة مذهب يعني فقه مقارن ما بين الشافعية وما بين الحنفية في ذلك، ولكن هذا لا يقرأ إلا بعد التمكن تماما من فقه الإمام الشافعي بعد تحريرات الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. من أهم الكتب التي خرجت بعد ذلك كان كتاب المنهاج للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، قام العلماء بشروح عليه، فمن جملة تلك الشروح ومن أهمها تحفة المحتاج، وذلك لابن حجر الهيتمي، وكذلك نهاية المحتاج، كذلك لمحمد بن أحمد بن حمزة الرملي الأنصاري. نعم، وهكذا نجد ثم مغني المحتاج، وهو من الكتب التي رأيت مشايخنا لا يوجد شيخ إلا وقرأ هذا الكتاب، فهو البداية كبيرة من المطولات ولها فوائد عظيمة. نعم، وهو يأتي بعد كتاب الإقناع، فهو الذي ألف الإقناع الشربيني على متن أبي شجاع، وألف مغني المحتاج على المنهاج، والحمد لله أكرمنا الله سبحانه وتعالى بشرح هذين الكتابين وتسهيلهما. نعم، ما زلنا لم ننتهي من كتاب مغني المحتاج، فلكننا انتهينا من كتاب كنز الراغبين شرح أيضا المنهاج للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. لذلك هذه الشروح الكثيرة التي جاءت، طبعا بعد ذلك جاءت الحواشي. حقيقة الحواشي هي عبارة عن دراسة واقعية يقوم بها العلماء، يدرسون إما في معاهد وإما في الجامعات، وخاصة الذين يعني يدرسون في مجامع كبيرة مثل الأزهر والزيتونة، يعني مثل هذه المدارس الكبيرة، فكانوا يحضرون دروسهم ويقرؤون من كل مكان، وبعد ذلك يأتون إلى الدرس ويعلقون عليه. بعد الانتهاء من التدريس مرة مرتين ثلاثة يخرجون الكتاب، فحاشيتان قليوبي وعميرة، حاشية الشبرى ملسي، حاشية الشرواني، حاشية الجمل، آخرها كان يعني حاشية الإمام الباجوري رحمه الله تبارك وتعالى. يعني الباجوري توفي 1277. نعم، أنا اجتمعت مع مشايخ كان عمرهم يعني في 90، قال لي قرأت على تلاميذ يعني الباجوري، وأنا قرأت عليه، يعني أنا بيني وبين الباجوري شخصين فقط يعني في قراءة هذا الكتاب على سبيل المثال، هكذا كان يقول، وهو يعني قرأ على شيخ معمر وأنا قرأت عليه وهو شيخ مغربي معمر أيضا في هذا الأمر. فنجد أنه كتب، حتى قالوا عن الإمام الباجوري إنه فاضح للعلم. كيف يعني كان بعض الناس مثل الشيخ زكريا تجد عبارات قوية جدا جزلة لا يستطيع أن يفكها إلا طالب علمه. يعني تجد أننا في الأمس يأتيني بعض الناس وهم كبار يعني في بعض الإمارات ويختلفون في مسألة، قلبوا المسألة في الفقه عاليها سافلة، يعني بدل أعمار الإبل أخذوا أسنان أهل الإبل. قل هذا، فنظروا إلى أنفسهم بعد أن شرحت لهم ذلك، الحمد لله الذي سألناك ولم نقع في هذا الخطأ. هذا كله سببه عدم الدراسة على الشيوخ. من قرأ العلم عن الكتب ضل وأضل. يعني ترى الآن في صفحة واحدة كان تسبق حرف حرف، لا تستطيع أن تقرأ الكلمة، والله مثلا مرجح مر وحجة هي ومرجح، يعني تصور هذه الكلمة مثلا، والله الرافعي الأرافي مثلا، تجد أنه فقط عبارة الذي يضرب على أحرف الكمبيوتر، يعني يسبق أحيانا حرفا بحرفه. فتح المعين هذا الكتاب الذي أيضا كتبه الشيخ الملي باري، نعم على كذلك، وهذا الشيخ الذي أيضا كان العلماء ينصحون بالحاشية التي ألفت عليه وهي إعانة الطالبين، فهي من كتب المتأخرين التي فيها يعني نهاية الأمر والبحث تمام. طبعا كانت هنالك مراحل لتأليف كتاب، ثم بعد ذلك جاءت تعليقات، ثم جاءت بعد ذلك كتب ومتوسطات ومختصرات كالبسيط والوسيط والوجيز، ثم بعد ذلك تحول الأمر إلى متون، ثم إلى حواشي، ثم قام بعض الناس، قام الشيخ المقدم الحضرمي كتاب جميل جيد يقرأ في كثير من المساجد، إلا أنه يعني دائما ينتهي الناس فيه إلى كتاب الحج في العبادات ولا يجدون شيئا في المعاملات، حتى قامت دار المنهاج قالوا إنهم وجدوا في بعض النسخ إلى نهاية كتاب الفرائض، وقد قمت بتدريس هذا الكتاب وتسجيله أيضا حتى نهاية كتاب الفرائض من هذا الكتاب، وتوسعت في هذا الكتاب حتى أنهيت كتاب الفرائض وكأنه كتاب يعني مستقل في هذا الكتاب، والحمد لله رب العالمين. هذا مما أكرمنا الله سبحانه وتعالى به، وصار الناس بعد ذلك يؤلفون حواشي. جميل جدا أن يعرف الإنسان كيف أمر هذا التاريخ في هذا الفقه وكيف تنسق مع بعضه البعض. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول. ثم ننتقل إلى المذهب المطلب الرابع، وهو من يفتى بقوله. إذا نبدأ بالإمام النووي والرافعي رحمه الله، والحمد لله رب العالمين. فكرتم كاسي على كل حال. هل تصح الصلاة خلف إمام لا يأتي بالبسملة في الفاتحة لا سرا ولا جهرا؟ فتوى عند الشافعية لا، لا تصح. أما إذا ظننت أنه يقرأها سرا فيصح. القيام ما معنى الراتب؟ القيام القنوت الراتب هو الذي يكون في صلاة الفجر في الركعة الثانية في الاعتدال، وكذلك في أما غير الراتب مثل نازلة مثلا. عمل شخص في شركة ففرضت عليه أن يفتح حساب في أحد البنوك الربوية حتى يأخذ راتبه حسب نظام الشركة. شغل هذا النظام يعني بدون أن تستفيد أنت من أي شيء ربوي، وليس عليك أي شيء على الإطلاق. نعم. راتبك آخر شهر لا تتأخر، مباشرة نسحب. يقيم للقضاء، فهل يؤذن أيضا للصلاة الفائتة؟ نعم، قلنا يؤذن للفائتة وصرحنا بذلك تماما. يؤذن شخص في غير وقت الصلاة لكي يسمع صوته في الأذان أو يسمع أحدا، إذا كان للتلاعب هذا حرام لا يجوز، وإذا كان لصلاة قضاء فلا بأس. جفاف الأرض بعد بول الصبيطة تطهر الأرض؟ لا لا. طيب، جاف على جاف معنى ذلك أنا إذا وضعت يدي الجافة على ظهر كلب وهو نجس، لكن هل ينتقل شيء؟ أما إذا كانت يدي رطبة ظهره رطب كلاهما رطب، هذا معنى الذي نأخذ منه جاف على جاف. أما هذه فيها نجاسة تحتاج إلى صب الماء عليها وأن يغرق الماء يطهر ظاهر الأرض. في الوضوء غسلت قدمي فرأيت يدي قد جف بعضها، هل أكون قد فعلت؟ نعم، ما في مانع، أحيانا بسبب الحرارة. لماذا قال تعالى قضيت الصلاة ولم يقل أديت؟ قلنا لكم إن القضاء بمعنى الأداء. أدركت الجماعة وهم في التشهد الأخير، هل أصلي على الآل وأقول الصلوات الإبراهيم؟ إذا أفضل من أن تسكت، ولو سكت هذا، خاصة هذا ليس موضع تشهدك، سكتت جئت بالتشهد، جئت بالصلوات الإبراهيمية بالأدعية أفضل من السكوت. شخص يكرر النية كثيرا عند الغسل، ما نصيحتكم؟ يجزم بنية واحدة ولا يفعل غير ذلك. من اعتاد يوميا أن يقنت في الوتر فهل هنالك إشكال؟ أبدا، نعم، سواء كان يعني هذا لا يضر مطلقا الدعاء حتى ولو كان في كل صلاة. إذا نسي ركنا في الصلاة وذكره قبل إنهاء صلاته ننظر ما هو الركن. إذا قاعدة مرت معنا، إذا أنا مثلا في الركعة الأولى نسيت ركنا ثم تذكرته قبل الوصول إليه أذهب إليه وأتمم، وكل هذا زائد أتي بسجود السهو. وإذا وصلت إليه في الركعة الثانية كانت هذه ركعة أولى، تمام. أما إذا كان سجود أخير مثلا في آخر ركعة، ماذا أفعل؟ آتي به فقط بالسجود الأخير وأعيد التشهد وآتي بسجدتي السهو. حج ومر، لا ليس هذا الأمر. أنا أتصور خطأ مطبعي لكننا نرجع إلى هذه الكلمة. ما حكم موضع فم الكلب المعلم في الصيد؟ لا يعفى عنه، بل إما أن يقطع وإما أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. في قول لكن ليس قويا العفو عنه. القيام للقنوت الراتب، ما معنى الراتب؟ قلنا قبل قليل، نعم، لو ترك الصلاة والسلام على الآل في التشهد الأخير أو ترك الصلاة على النبي في القنوت هل يسن؟ نعم يسن سجود السهو. إذا كان الإنسان فاقدا للثوب الساتر يصلي بلا ثوب فكيف يصلي تلك الصلاة؟ وهل يجب؟ لا يجب عليه القضاء طبعا، إذ حتى طيم ملأها، مو أنه والثوب. يعني من قرأ الحواشي ما حواشي، ومن حفظ المتون نال الفنون، هل هذا القول في وجهة ما جيء؟ أنت دائما إذا أردت أن تربي ولدك في الصغر أشغله في حفظ المتون، هل لا يرى نفسه حافظ نهاية التدريب، يفهم الشرح الآن عقله واسع، فلا يتعذى في مسألة الحفظ في الكبار. نعم، إذا اقتدى رجل بإمام وشرع في الفاتحة وقبل أن يتم الفاتحة ركع الإمام فلم يركع معه بل ركع بعد أن رفع الإمام، فهل تعتبر قد لم يدرك هذه الركعة؟ في المسبوق دائما يأتي مع الإمام. إطالة الدعاء بعد القنوت هل يصح وهل تضر؟ زيادة على قنوتين تضر وتبطل الصلاة على الرأي الراجح عند الشافعي. إذا كان المكان ضيق في الصلاة فهل يجوز وضع الكفين على المرفقين؟ مكان ضيق كفين على المرفقين ما في حاجة، من قال أنه هذا يوسع؟ هل يوسع هذا؟ أبدا. إذا كان على المصلي سجود سهو وسلم فهل يعيد صلاته؟ لا لا يعيد صلاته، لو ذكره عاد إليه ويعتبر عائدا إلى الصلاة، فلو بطل وضوءه في العودة بطلت صلاته بالكامل.